يسأل يقول: إن بعض المسلمين يرفعون أصواتهم في قراءة القرآن أو في ذكر الله بعد أدبار الصلوات، ما حكم هذا العمل؟ الجواب: الذكر الذي يكون بعد الصلاة مباشرة الجهر به هذا من السنة، وخاصة في بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العشاء في التهليل، فلا مانع من ذلك وبالله التوفيق، لكن يكون هذا الجهر لا يؤذي، يكون للإنسان يسمع نفسه وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. قراءة القرآن يقول في المسجد إذا كان فيه أحد يصلي أو نحو ذلك. الجواب: من المعلوم أن الشيء قد يكون طاعة في حد ذاته، لكن قد يترتب عليه أمور خارجية تمنع من فعله، فقد يكون فعله محرما، مثل الإنسان لو أنه اختار قراءة القرآن في الركوع، أو اختار قراءة القرآن في السجود أو بين السجدتين. قراءة القرآن عبادة، لكن ليس هذا من مواضعها. وكذلك إذا كان جهره يؤذي المصلين أو يؤذي الناس الذين يقرؤون القرآن، هو يرفع صوته رفعا يكون مؤذيا لمن يصلي ويكون مؤذيا لمن يقرأ القرآن، فلا يجوز له أن يرفع صوته، بإمكانه أن يقرأ بصوت مماثل لأصوات الذين يقرؤون القرآن، وبالله التوفيق.